ده الحاج وليد النجار يا جماعه، صاحب محلات النجار ديزاين. النجار ديزاين جيت للدكتور من 3 شهور، وبعدين بفضل الله تعالى كنت جاي يعني شبه مش قادر اطلع السلم، اقسم بالله حقيقي. انا حبي ليك خلاني شجعني، وماني بالله ثم بيك هو اللي خلاني انطلق. بسم الله، غير كده ما كانش هيحصل حاجه من ده خالص. لكن انا اقتنعت كويس. انت بعته لي بعد ما بدات النظام ب10 ايام. اه كنت مصور لي جهاز السكر. حصل. مدي قرايه هاي. حصل. وبعت لي فويس بعديها قلت لي قرايه هاي، بس انا كويس. مزبوط. اعمل ايه؟ مظبوط. وانا مجرد ما قلت لي انت واقف على رجليك قلت لك بص حديد. اه قلت لي طيب ما هو السكر ما موتكش اهو. صح. قلت لك خلاص قفلت من هنا، وانا قمت شايل الجهاز بايسه وراكنه على جنب، قلت له ربنا يديك الصحه ويعينك، انا ان شاء الله باذن الله من غير حاجه لما اعوزك هبقى اجي لك. جدع. 3 شهور يا فندم مفيش اي حاجه للسكر اطلاقا. حلو قوي. اطلاقا. شايف ايه اتحسن فيك يا وليد؟ كل حاجه. كل حاجه. كل حاجه. شعرك طلع يا باشا. يا فندم شعري اهو. اه ده كان هو انا حالق عشان رايح الحج الصبح، بس انا شعري ده كله منبت. ايوه كله ده جديد. ده كان مفيش شعر خالص. كانت الدنيا يعني بطنك بقت احسن يا باشا. بطن ما عادش بطن سيادتك، بطن تاني. اعراض قولون ما اخش الحمام حضرتك. بسم الله ما شاء الله. بفضل الله تعالى طبيعه ما شاء الله تبارك الرحمن. في اي اعراض شكشه ولا الهوى؟ بسم الله يا عم والنبي بالراحه، نمسك الخشب. لا اهو الخشب ولا الهوى. بسم الله. كانت رجليا بتقرص عليا وعايز حد على طول يمسكها لي. ما عادش الكلام ده خلاص خالص. سكرك نزل ولا لسه؟ لسه دلوقتي بينزل. بقى كام؟ 400؟ يعني 400 450. على مين؟ دي شويه حاجات كده في المواسير. ايوه هتنضف بره. ايوه صح تمام. وبعد ما تنضف السكر هيرجع لطبيعته تاني، والقرايه دي بتاعت حاجات مالهاش علاقه خالص بصحه البني ادم. صح. برافو عليك. اول ما بدات النظام كان القرايات كلها هاي. صح؟ اه. وبقى دلوقتي بدات تنزل. اه. بدا التدخل من عند حضرتك؟ لا مفيش تدخل من عند. لا الجسم اللي بيشتغل على نفسه. انت ما بتتدخلش؟ لا خالص. ما تاخدش دواء؟ انا ماشي خالص. ايوه اطلاقا. باخد الفيتامين الدي بس. بس تمام. فيتامينات. لكن هو لا، الجسم بيشتغل لوحده. بسم الله ما شاء الله. بيشتغل لوحده خالص. وانا بفضل الله 14 15 كيلو نزلت. بسم الله ما شاء الله. بفضل الله. لا انا مسبك البروفيسور يعني. ربنا يديك الصحه. يا عم ده عشان انت بتحبني. ربنا يديك الصحه ويزيدك من علم وينفعك بما علمك ويعلمك ما ينفعك. كنت جاي لحضرتك بقالي مثلا بقالي سنتين بلف بيه. علاج طبيعي، مخرج اعصاب، عظام، كل حاجه خدتها وما كانش في اي امل. وكل مره بيسوء يعني، كل ما اروح لدكتور الدنيا بتسوء. فلقيت لحضرتك لايف، كنت طالع وقلت الناس ليه علاج، فده اللي خلاني جيت لحضرتك. تمام. الدنيا زي الفل. وصدقت ساعتها طبعا. يعني هو انا من ثالث يوم مشيت على البرنامج بتاع حضرتك انا صدقتك. يعني اي حاجه حضرتك بتقولها اصل لا اصل يعني كان بيأثر عليها نفسيا وجسديا. طبعا طبعا. خلاص الهرمونات اتظبطت. ما هو دلوقتي الحمد لله الدنيا تمام الحمد لله. طب عايز تقولي ايه يا قلبي؟ يعني ربنا يبارك لك. هي صراحه انا مشيت على النظام يعني مش انا ماشي بيه، وقلت اجرب مش اكتر من ان انا اجرب. بس انا كان ظهري واجعني لان انا عامل عمليه ومركب 6 مسامير. تثبيت ورجليا ركبي ما بقدرش امشي عليها ولا كنت اطلع على سلم. حلو. يعني بطلع بصعوبه وبمشي بصعوبه وبكسل اعمل اي حاجه. حلو. فانا مشيت على النظام حوالي مثلا 10 ايام كده، لقيت الدنيا بدات تتحسن معايا يعني. فلقيت الدنيا ماشيه معايا الحمد لله، بقيت عارف امشي، لقيت ما فيش وجع في عظمي. الصبح اقوم من النوم عادي خالص، ما بقاش في حاجه وجعاني، لان كنت اقوم من النوم ببقى مش قادر ادوس على رجلي، لان اكل رز والبطاطس ديت على طول، واخد بالك اكلي. والصبح دايما لازم احمر بطاطس، واكل بطاطس مع التوست والجبنه مع شويه عصير الصبح. حلو قوي. افضل وكانهم يعني 4 توستات او 5 توستات اقصى حاجه، لحد بقى الساعة 5 اخر النهار. الساعة 5 اروح اتغدى، اكل شوية الرز على شوية شوربة، وما كانش فيه شوربة اكل برضه رز بالبطاطس وخلاص على كده. لحد تاني يوم الحمد لله بالنسبة لبطني كويسة، وحتى انا خس. حتى في ناس اللي هي بطني خس. الحمد لله. وقت ممكن اخش الحمام كل يومين. Yeah. دلوقتي ممكن مرتين في اليوم. احنا عايز اقول لهم والله ان هم يسمعوا كلامك. جرب. انت مش خسران حاجة. ما كنتش مقتنعة. وبعدين قلت انا مش هخسر حاجه، انا همشي على كلام الدكتور هجرب. تمام. هي مش هتبوظ اكتر ما هي بايظه، انا كل حاجه فيها بايظه. قسم بربي وقسم يحاسبني عليه ربنا، مشيت على المسموحات والممنوعات اسبوع 7 ايام، النهارده 7 يوم. تمام. اول مكسب كسبته يا دكتور ضياء اني خسيت كيلو ونص. ثاني مكسب كسبته اني ما كنتش عارفه انام خالص بالليل، نومي ملخبط، انام بالنهار واسهر طول الليل، انام ساعه واقوم، انام نص ساعه واقوم. فطبعا دي كانت حاجه مرهقه لجسمي اكتر من التعب اللي انا فيه. طبعا دلوقتي بعد ما اتبعت الاكل اللي حضرتك قلت عليه بقيت انام اقسم بالله طول الليل، واصحى الصبح فايقه وفي قمه نشاطي اللي انا مفتقداه من سنين. الله يكرمك يا دكتور، الله يكرمك ويبارك لك يا رب، الله يبارك لك ويديك الصحه والعافيه ويخليك لنا يا رب. انا اسمي مجدي عبد العزيز فهمي، عندي 28 سنه. كان عندي عدم التزام ضربات القلب. طبعا الوجع العظمي ده معروف، ده سمه كده احنا واخدينها كده، دي نقول ايه، ده كوبري سم. زائد ان كان بيجي لي بقى زي اللي هي الكهرباء دي بتجي لي من رجلي للقفاص، رجلي بتجي لي حرقان في الجلد، كل ده ما كنتش عارف ده بتاع ايه، او بيجي يومين ثلاثه وبيروح كله. فلما بدات النظام، عشان كده بعت لك بعد شهر من اتباعه النظام بعت لك الاعتذار اللي هو فيه، انا ما كنتش مصدق ايه الكلام اللي بيتقال ده. وبعدين لما طبقت النظام واخد بالك وحسيت بقى بالفروقات، عشان كده بعت لك الاعتذار، لان كان ده حاجه يعني حاجه واجبه يعني انا يعني انا في البيت قلت لهم ما حدش يتكلم معايا الا بعد 6 اشهر، انا عشان الدور الثالث كان اول يبقى هجان بسيط قوي، دلوقتي الحمد لله فضل ما عندي. بسم الله ما شاء الله. والله وقت ما بحب انام والله بنام. كان مخوفني اكتر اللي هي نبض الهدف. راحت. انا دلوقتي يعني حاسس بنفسي رايق. المود اللي انت قلت عليه هو ده اللي كان ناسي. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله انا كان بيجي لي ساعات انت عارف الخنقه؟ خنقه ايوه. في البيت يقول لي مالك؟ اقول له ما اعرفش. انت قلتها كلمه، انت عملتها، انت بتعمل حاجه لله، واخد بالك؟ وجزاك عند الله، وكفايه دعاء الناس دي كلها